السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه هي ليلة 17 من شهر شوال من عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نشرع في هذه الليلة في بداية دروس شرح كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة. ويحسن في بداية هذه الدروس أن نأخذ مقدمة يسيرة نبين فيها ما يتعلق بمذهب الحنابلة وصاحب المذهب، وأيضا بعض الكتب المتعلقة بالمذهب، ونتكلم أيضا عن هذا الكتاب على وجه الخصوص ألا وهو كتاب عمدة الفقه، وأيضا نوصي ببعض الوصايا إن شاء الله تعالى التي يحسن بطالب العلم أن ينتبه لها وأن يحرص عليها حتى يوفق في طلبه للعلم. وقبل أن نذكر هذه النقاط، لا بد أن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بالعبد خيرا فقهه في الدين ويسر له سبيل العلم، فإن هذا العلم لا يعطيه الله عز وجل إلا من أحب. ولذلك نجد نصوص الكتاب الكريم أن الله سبحانه وتعالى دائما يذكر أنه هو الذي يعطي العلم. لذلك الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا آتيناه كله وعلمناه كل هذه، تدل على أن العلم من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم، هو الذي يفقه، وهو الذي يهدي إلى سواء السبيل سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله عز وجل بهذا العبد الخير ييسر له سبل الخير، ومن سبل الخير طلب العلم. وأعظم ما يسعى إليه الإنسان هو ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم سبب لنيل رضا الله جل وعلا. ويكفي في العلم شرفا أن يكون منتهى هذا العلم هو الجنة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على طلب العلم وبيان الغاية العظمى من هذا العلم قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا كان هذا الطريق يوصل إلى الجنة فأنعم به من طريق وأكرم به من سبيل الذي يوصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. ويكفي يعني لطالب علمي من المحفزات هذا الحديث، والله لو لم يرد في هذا في طلب العلم إلا هذا الحديث لكان حريا بالمسلم أن يسعى حثيثا في طلب العلم. ومن أجل العلوم وأشرفها بعد توحيد الله عز وجل علم الفقه بمعناه الخاص، لأن الفقه يراد به المعنى العام وهو العلم بالشريعة عموما، سواء كان ذلك متعلقا بالاعتقاد أو متعلقا بالحلال والحرام أو الآداب أو نحو ذلك. وأما الفقه بمعناه الخاص فهو العلم بالحلال والحرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، المراد به علم الشريعة كاملا بجميع فروعه. واصطلح العلماء بعد ذلك على تقسيم هذه العلوم، فما كان منها متعلقا بالاعتقاد سمي بعلم العقيدة أو علم التوحيد أو غير ذلك، وأما ما كان متعلقا بالحلال والحرام فاصطلح عليه أو اصطلح على تسميته بعلم الفقه. والكتاب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى هو في الفقه بمعناه الخاص. والفقه أيها الأحبة ثمرته عظيمة وحاجة الناس إليه كبيرة، ولذلك تجد أن أغلب أسئلة الناس وحاجة الناس هي في الحلال والحرام. يأتي السائل فيسأل كيف يتوضأ، وإذا أخطأ في صلاته يسأل، وإذا أراد أن يزكي ماله يسأل، وإذا أراد أن يعتمر أو يحج يسأل عن صفة ذلك وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وإذا أيضا تعامل مع الناس سواء كان في البيع والشراء والشركة والإجارة والرهن والسلم وغيرها يسأل عن صحة هذه المعاملة وجوازها وعدمه. أيضا ما يتعلق بالأنكحة كيف يتزوج وكيف يطلق وما هي أحكام الخلع وما يترتب بعد ذلك من النفقات والحضانة وغيرها. وأيضا إذا اعتدي عليه وهذا يتعلق بكتاب الجنايات وما هو الحكم الشرعي وكيفية القصاص والديات والشجاج. وإذا ترافع المتخاصمان إلى القاضي ما هي أحكام القضاء وكيفية سير القضاء وما يترتب عليه من أحكام الشهادات والإقرار والأيمان والنذور إلى غير ذلك. فهذه كلها هي أحوال الناس التي يحتاج الناس إلى بيان حكم الله سبحانه وتعالى فيها. فيكفي في شرف الفقه أنه يعتبر حلا لكثير من مشاكل الناس التي يحتاجون إليها. فلذلك هو من أشرف العلوم وأجلها وأعظمها نفعا وأكثرها إفادة للناس. طيب، هذا ما يتعلق بثمرة وأهمية هذا العلم. العلماء رحمهم الله تعالى من عهد الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم جميعا اختلفت يعني طرقهم في تحصيل هذا العلم. لذلك نجد أن الصحابة كلهم رضي الله عنهم وارضاهم أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورثهم بعد ذلك التابعون أخذوا هذا العلم عن الصحابة، واختلفت المدارس واختلفت طرق تحصيلهم لهذا العلم. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني إن صح التعبير لهم مدارس أيضا في فهم نصوص الكتاب والسنة، وكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا اختلافات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في فهم النصوص. بناء على اختلاف الصحابة جاء جيل التابعين أيضا اختلفوا من بعدهم. أيضا ورث هذا أتباع التابعين حتى وصل إلى الأئمة المشهود لهم بالفقه والعلم، وهم الأئمة الأربعة. طبعا انحصار الخلاف فقط عند الأئمة الأربعة يعني لا يمكن الجزم بأنه فقط الخلاف بين هؤلاء الأئمة الأربعة، لا، الأئمة كانوا كثر، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد وإما غيرهم كثر، لكن استقرت هذه المذاهب لوجود أتباع يحملون علم هؤلاء الأربعة رحمهم الله تعالى. وإلا كان هناك علماء أجلاء يقاربون علم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، مثل الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى والإمام الأوزاعي والإمام الليث بن سعد وغيرهم كثر. لكن شاء الله عز وجل أن يصطفي الله عز وجل طلابا يحملون علم هؤلاء الأئمة الأربعة. الكلام في المذاهب طويل جدا، لكن كلامنا عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله برحمة الواسعة هو إمام محدث وفقيه، خلاف ما ذكره بعض المتقدمين من أن الإمام أحمد هو محدث فقط وليس بفقيه، بمعنى أنه لم يدون له مذهب كسائر المذاهب الثلاثة التي سبقت. وهذا الكلام عند التحرير غير صحيح. فالإمام أبو حنيفة صحيح له أتباع وحملوا مذهبه وحرروه، وأيضا الإمام مالك هو بنفسه رحمه الله تعالى ألف كتاب الموطأ وفيه شيء من فقهه، وأيضا الإمام عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى كان يسأل الإمام مالك وغيره من أسئلة طلابه كما هو مدون في المدونة. فإذا فقه الإمام مالك موجود في المدونة. الإمام الشافعي أيضا رحمه الله تعالى ألف كتاب الأم والرسالة وفيها شيء كثير من فقهه رحمه الله تعالى. أيضا الإمام أحمد لم يقل عن هؤلاء، بل كثرت المسائل له، فبالتالي حررت أقواله وشاء الله عز وجل أن يهيئ الله له الطلاب يحملون علمه ويسألونه المسائل الكثيرة في الفقه، فبالتالي جمعت ودونت. من ذلك مسائل ابنه صالح ومسائل أبي داود ومسائل الكوسج ومسائل غيرها، يعني جمعت هذه المسائل كلها، ويعني رويت عنه روايات كثيرة في الفقه. ثم جاء الإمام الخرقي رحمه الله تعالى وجمع من صفوة هذه المسائل وتحريرات هذه الروايات، جمعها في كتابه المختصر الذي يسمى بمختصر الخرقي، وشرحه جمع من العلماء منهم الإمام الزركشي الحنبلي رحمه الله تعالى والإمام المغني الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه المغني. طيب، إذا إمام المذهب هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 241، وهو أحد أئمة الأئمة الكبار العظماء، أحد أئمة الإسلام، وهو إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله برحمته الواسعة. بعد ذلك جاء إمام من أئمة الحنابلة، إمام كبير وعظيم، يعني له اليد الطولة في ترسيخ أو كتابة مذهب الإمام أحمد بشكل واضح، وهو بحق يعتبر ناصر مذهب الحنابلة في زمنه، ومن بعده يعتبرون عالة على كتبه رحمه الله برحمته الواسعة. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 620 يعتبر من الطبقة المتوسطة في طبقات الحنابلة، لأنه كما تعلمون أن الحنابلة رحمه الله تعالى على ثلاث طبقات: طبقة المتقدمين وهم من تلاميذ الإمام أحمد إلى الحسن بن حامد المتوفى سنة 340 من الهجرة، ثم بعد ذلك الطبقة المتوسطة وهي من القاضي أبي يعلى إلى الإمام ابن مفلح الحفيد المتوفى سنة 884 من الهجرة، ثم بعدها طبقة المتأخرين والتي تبدأ من الإمام المرداوي المتوفى سنة 885 إلى عصرنا الحالي. الإمام ابن قدامة من طبقة المتوسطين، وكما ذكرنا هو يعتبر يعني المؤلف والمصنف في مذهب الحنابلة تصانيف كثيرة، ومن بعده كما ذكرنا يعني يرجع إلى كتبه رحمه الله تعالى. الإمام ابن قدامة ألف عدة كتب في مذهب الحنابلة في الفقه وغيرها، لكن كلامنا الآن على كتب الفقه. فرحمه الله تعالى ألف بناء على يعني إن صح التعبير كتب للمبتدئين وكتب للمتوسطين وكتب للمنتهين، فألف كتاب العمدة وهو كتابنا هذا، وهو يعتبر كتابا مختصرا، وسنذكر إن شاء الله تعالى تفاصيل هذا الكتاب عند الكلام عليه بتوسع. وبعده كتاب المقنع، وكتاب المقنع الإمام ابن قدامة لم يذكر فيه أي دليل أو تعليل، وإنما ذكر فيه روايتين في المذهب. ثم كتاب أوسع منه هو كتاب الكافي، وذكر فيه الأدلة والتعليلات، ويذكر فيه روايتين، وأحيانا يذكر فيه ثلاث روايات. ثم كتاب أوسع من ذلك هو كتاب المغني شرح مختصر الخرقي، ذكر فيه الخلاف العالي، يذكر المذاهب الأربعة وأدلتها، ويختار رحمه الله تعالى منها، ويذكر أحيانا بعض اختياراته في هذا الكتاب رحمه الله تعالى برحمته الواسعة. طيب، إذن يعني ذكرنا هذا حتى نبين مكانة وإمامة هذا الإمام رحمه الله تعالى ومكانته في المذهب الحنبلي. مؤلف هذا الكتاب، نأخذ يعني سيرة يسيرة عن هذا الإمام، هو الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي. أما الجماعيلي فهي نسبة إلى قرى نابلس في فلسطين، قرية في من قرى نابلس في بلدة فلسطين. المقدسي نسب إليها لأن جماعيل هذه المدينة أو القرية قريبة من بيت المقدس فنسب إليها تشريفا. الدمشقي لأنه سكنها واستوطنها رحمه الله برحمته الواسعة. الصالحي نسبة إلى مسجد أبي صالح في دمشق فنسب إليه. الحنبلي لأن مذهبه تابع للإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. الإمام الموفق طبعا لا يكفي ولا يتسع المقام لأن نذكر سيرته وهي مدونة ومسجلة، لكن لابد عندما نشرح هذا الكتاب أن نعرف شيئا من سيرة هذا الإمام المبارك رحمه الله برحمته الواسعة. طلب العلم في بغداد وأخذ العلم في مدن أخرى كالموصل ومكة. من أشهر شيوخه الإمام عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، وأيضا من شيوخه الحافظ عبد الغني المقدسي وهو صاحب كتاب عمدة الأحكام، ولذلك تأثر به كثيرا كما سنبين إن شاء الله تعالى أثناء شرحنا للكتاب. من تلاميذه أو من أشهر تلاميذه البهاء، بهاء الدين، وهو عبد الرحمن بن إبراهيم صاحب العدة، شرح كتاب شيخه لكنه شرح مختصر أيضا، لم يشرح كل العبارات وإنما يعني فصل في البعض وترك البعض الآخر، لكنه يعتبر من أنفس الشروح كما سنبين. من تلاميذه أيضا الإمام أبو شامة والإمام المنذري صاحب المختصر، مختصر مسلم، وأيضا ابن أخيه الإمام ابن قدامة له أخ وهذا ابنه وهو صاحب الشرح الكبير على المقنع، واعتمد فيه على كتاب عمه المغني رحمهم الله جميعا. طيب نأتي الآن إلى كتاب العمدة. كتاب العمدة هو مثل ما ذكرنا كتاب مختصر، اقتصر فيه المصنف رحمه الله تعالى على قول واحد هو يراه أنه المذهب، وإن كان يعني هذا الكلام يحتاج إلى تحرير لأن بعض العلماء استدرك على الإمام ابن قدامة مخالفته لمذهب الحنابلة في مسائل سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب له شرحان عظيمان، الشرح الأول الذي أشرنا إليه سابقا وهو كتاب العدة لتلميذه البهاء، وله شرح شرح آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية الحفيد تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام رحمهم الله جميعا، وهو من أنفس الشروح لو تم، إلا أنه رحمه الله تعالى شرح إلى نهاية كتاب الحج. ويكفي لبيان مكانة هذا الكتاب في مذهب الحنابلة أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد شرحه، ومن اطلع على شرح شيخ الإسلام علم مكانة شيخ الإسلام وأيضا مكانة الإمام ابن قدامة رحمه الله برحمته الواسعة. طيب الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العمدة اعتنى بالدليل، نجده أنه يصدر في بعض الأبواب دليل إما من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل أحيانا في بعض المسائل، لكن هذا ليس مضطردا بمعنى أنه لا يذكر في كل مسألة الدليل عليها أو التعليل، وإنما ذكر بعض الأدلة، يعني قرابة عدد الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه 16 آية، وعدد الأحاديث 140 حديثا ذكرها. طبعا هذا يعني يعتبر قليل بالنسبة للمسائل، لأن مسائل الكتاب مسائل كتاب العمدة عدها بعض المعاصرين تصل إلى 3105 مسائل، 3000 يعني 3000 كل مسألة تحتاج إلى دليل أو تعليل يعني مقارنة بعدد الحديث التي ذكرها، لكن هذا لا يعني قلة أو لا يعني التقليل من أهمية هذا الكتاب، فهو عمدة كاسمه في مذهب الحنابلة. والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يخرج عن مذهب الحنابلة، لأن حتى الاختيارات التي اختارها إنما هي رواية في المذهب، هو اختارها وغيره اختار غيرها رحمه الله برحمته الواسعة. طيب الكتاب يمتاز بعدة مميزات. الميزة الأولى أنه كتاب مختصر، بمعنى أنه يعني يفيد طالب العلم المبتدئ، وهو الأنسب لأي طالب علم أن يبتدئ به. هذا لا يعني التقليل من بقية المتون الأخرى المتأخرة كأخصر المختصرات أو عمدة الطالب وغيرها، لا. يعني هذا الكتاب أولا يعني مما يدل على أهمية هذا الكتاب، ومما يتميز به هذا الكتاب أولا إمامة مؤلفه رحمه الله تعالى، وأيضا الكتب التي ألفها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى اختصر منها المتأخرون وألفوا كتبهم، فنحن نرجع إلى الأصل وهو الإمام. وعموما الكل فيه خير إن شاء الله تعالى، وطالب العلم إذا شيخه نصحه بكتاب فليتبع كلام شيخي، فإن البركة في ملازمة الشيوخ والأخذ بآرائهم وطريقتهم. أما التنقل من كتاب إلى كتاب آخر، وإذا سمع بكتاب يبدأ في العمدة ويصل إلى الطهارة والصلاة والزكاة، ثم يسمع لمدح مدح لكتاب آخر أخصر مختصرة، ثم ينتقل إليه، ثم يسمع مدح إلى كتاب آخر، هذا لا لن يحصل شيء وسيظل مشتت. خلاص إذا لازم شيخا فشيخه هو أدرى بمصلحته ويتلقى به من كتاب إلى كتاب آخر. طيب الميزة الأولى ذكرنا الاختصار. الميزة الثانية إمامة المؤلف. الميزة الثالثة سهولة العبارة، فعبارة المصنف رحمه الله تعالى سهلة مقارنة بغيره من المتون، مثلا زاد المستقنع كتاب عظيم الفائدة جدا، لكن عبارته فيها نوع من الصعوبة وتحتاج إلى فك العبارات. والعلماء رحمه الله تعالى لم يؤلفوا هذه الكتب من أجل التعقيد على الطلاب، ولكن أحيانا الاختصار هو الذي يضطرهم إلى هذا التعقيد أو إلى هذا يعني الاستغلاق في بعض العبارات، وهذا قد يكون مقصد لبعض العلماء. وأحيانا قد يكون المقصد أنه هذا العلم عظيم وشريف لا ينبغي لكل أحد أن يناله، خاصة سفهاء الناس. ولذلك مقولة الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: لا تعلموا أولاد أو أبناء السفلة العلم حتى لا يستطيلوا على الناس. وهذا للأسف يعني تجد الواحد الآن يعني قليل الديانة، وربما قرأ كتاب أو كتابين ثم بعد ذلك يتطاول على أهل العلم أو ينتقصهم، أو كما سمعنا من بعضهم يقول هم رجال ونحن رجال، أو هؤلاء يصيبوا ويخطئون. طبعا هو يقول يصيبوا ويخطئون ليس من باب أنه هذا ديدن البشر وهذا طبيعة العلماء، لا، هو يقول من باب التنقص، نسأل الله السلامة والعافية. طبيعي كل من سوى النبي عليه الصلاة والسلام يصيب ويخطئ، لكن عندما تصدر هذه الكلمة من عالم وهو الذي يعلم صواب هذا العالم وخطأه، يعني يختلف هذا عن أن تخرج هذه الكلمة من رجل ليس له باع في العلم، وإنما هو متطاول على مائدة العلماء رحمهم الله برحمة الواسعة. أيضا من مميزات هذا الكتاب كثرة المسائل فيه، مثل ما ذكرنا تبلغ المسائل فيه 30. طبعا عندما نقول هو كتاب مختصر وفيه هذه الكم الكثير من المسائل، هذا يعتبر شيء عظيم. مقارنة بغيره من الكتب، طبعا ما في مقارنة، لأن كتاب زاد المستقنع مثلا على سبيل المثال فيه ما يقارب كما ذكر بعضهم فيه 60,000 مسألة ما بين المنطوق والمفهوم أو بالنص أو بالإيماء. فطبعا هذا الكتاب لا يصل إليه طالب العلم إلا بعد أن يمر بكتب قبلهم، لأنه يصعب عليه، العلم ثقيل والعلم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة، فيبدأ بصغار العلم قبل كباره، لأن من طلب العلم من أعلاه ربما ينقطع كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وربما يتشتت، ربما ونتيجة ذلك أنه لا يحصل من العلم إلا قليلا. ولكن يبدأ على الجادة التي رسمها أهل العلم رحمه الله تعالى، أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره حتى يثمر وينتج. طيب أيضا من مميزات هذا الكتاب أنه اقتصر على قول واحد حتى لا يشتت طالب العلم، أيضا من مميزات الكتاب الترتيب الفقهي، فهو يعني اعتنى المصنف رحمه الله تعالى بطريقة الحنابلة أو ترتيب الحنابلة الترتيب الفقهي غالبا، وإن كان هناك خلاف في تقديم بعض الأبواب على بعض أو بعض الكتب على بعض، إذا جاءت فرصة إن شاء الله تعالى نبين هذا في موضعه. أيضا كذلك من مميزات الكتاب الاستشهاد بالنصوص وذكرها كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبركا بها، وأيضا استنباط الأحكام منها. ننتقل الآن إلى نقطة مهمة جدا، وهي كتب المذهب. كتب المذهب أيها الأحبة الكلام فيها يطول، لكن سأذكر باختصار لأنه ينبغي لطالب العلم أن يفقه أنه مذهب الحنابلة ليس مذهبا يعني مهمشا، أو نقول مذهب هو بسبب كونه هو آخر المذاهب أنه ملحق، لا، مذهب محرر ويعني ممكن أن نقول متعوب عليه. يعني العلماء رحمه الله تعالى صنفوا كتبا فيها إلى يومنا هذا، والتصانيف والشروحات عليه كثيرة. صحيح أنه هو أقل المذاهب انتشارا، لكن هذا لا يعني إلغاء هذا المذهب. فكتب المذهب مثل ما ذكرنا من بداية الكتب عندنا كتاب مختصر الخرقي، وهو الذي شرحه الإمام ابن قدامة والزركشي رحمه الله تعالى. ثم الإمام ابن قدامة مثل ما ذكرنا ألف كتاب العمدة والمقنع والكافي والمغني، كفى الخرق بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وعمدته من يعتمدها يحصل. هذه كتب الإمام ابن قدامة. طيب، الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ألف كتاب المقنع، وألف غيره اللي هو الإمام المرداوي كتاب التنقيح. الآن انتبه معايا حتى نربط كيف كتب الحنابلة تداخلت بعضها في بعض. كتاب المقنع مع كتاب المرداوي التنقيح المشبع، طيب، جمعهما الإمام ابن النجار في كتابه منتهى الإرادات، فسماه منتهى الإرادات في الجمع بين التنقيح بين المقنع والتنقيح والزيادات. طيب، هذا الكتاب الأول كتاب منتهى الإرادات. الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى ألف كتابين، ألف كتاب الإقناع، واختصر كتاب المقنع في كتاب زاد المستقنع. هو لم يسمي بالزاد زاد المستقنع، لكنه سمى بمختصر المقنع، لكن يعني العلماء جروا على أنه اسمه زاد المستقنع. طيب، زاد المستقنع أو عفوا كتاب الإقناع وكتاب منتهى الإرادات هما عمدة مذهب الحنابل عند المتأخرين، لذلك تجد القضاة والمفتون يعتمدون في فتواهم وقضاياهم على كتابين، كتاب الإقناع للحجاوي وكتاب منتهى الإرادات لابن النجار. جاء الإمام البهوتي منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وشرح هذين الكتابين، شرح زاد المستقنع في كتابه الروض، وشرح كتاب الإقناع في كتابه كشاف القناع، وشرح منتهى الإرادات. فصار لهذين الكتابين أهمية كبرى، لأنه غالبا احتوى جميع أو غالب مسائل الحنابلة في هذين الكتابين، كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات. طبعا الإمام البهوتي شارح المذهب له فضل كبير ويد عظمى في خدمة مذهب الحنابلة، فهو قد شرح عدة كتب، شرح مثل ما ذكرنا الإقناع في كتابه الكشاف، وشرح منتهى الإرادات، وشرح الزاد في الروض، وألف متنا خاصا في مذهب الحنابلة وهو عمدة الطالب، وله شرح اسمه الهداية لعثمان النجدي رحمهم الله تعالى برحمته الواسعة. طيب، ننتقل الآن إلى نقطة أخرى، وهي ترتيب كتب الفقه. العلماء رحمهم الله تعالى في الغالب يعني اصطلحوا على تقسيم كتب الفقه إلى أربعة أقسام: قسم العبادات، وقسم المعاملات، وقسم الأنكحة، وقسم الجنايات. قسم العبادات هو الذي يدخل فيه الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والجنائز. المعاملات يدخل فيه البيع والإجارة وأحكام الربا والرهن والسلم والشركة وغيرها. الأنكحة يدخل فيه كتاب النكاح والطلاق والخلع والنفقات والحضانة والإيلاء والظهار ونحوها. القسم الرابع هو كتاب الجنايات، يدخل فيه الجنايات والقصاص والديات والشجاج والحدود والأيمان والنذور والقضاء والشهادات إلى آخره. طبعا هذا التقسيم له وجه، وسنذكر إن شاء الله تعالى إذا مررنا بهذه الأبواب لماذا قدم العلماء هذا الكتاب على هذا الكتاب. طبعا تقديم العبادات هذا ظاهر، لأنه هو يعني هي أركان الإسلام، والإنسان مخاطب بالعبادات قبل مخاطبته بالمعاملات، وحاجة الناس إلى العبادات وإقامة شرع الله عز وجل في التعبد لله سبحانه وتعالى أولى من غيرها. فلذلك من المناسب، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك في حديث ابن عمر وغيرها من الأحاديث. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بنبذة يسيرة عن المذهب وإمامه والكتب المؤلفة في مذهب الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. أختم كلامي أيها الأحبة ببعض الوصايا المهمة التي يحتاجها طالب العلم، ويحسن بطالب العلم أن يعتني بهذه الوصايا، لأنها هي المعينة له على أن يوفق في طلبه للعلم. وأول ما يوصى به ودائما يوصى الإنسان بقضية النية والإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى، فإن هذا العلم يراد به وجه الله جل جلاله، والله سبحانه وتعالى قد أمر بذلك. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتنى بهذا الأمر وبين في أحاديث كثيرة جدا على أهمية الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا فيه تذكير بأهمية إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، لأن من لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى أولا لا يوفق، الأمر الآخر أنه يعذب بهذا العلم، فيكون العلم وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل تعلم العلم أو قرأ القرآن من أجل أن يقال عالم أو قارئ، فيسحب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إذا روى هذا الحديث يخر مغشيا عليه من شدة ما فيه. فهذا العلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى وأردت بذلك وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك وييسر لك هذا العلم ويبارك لك فيه ويرزقك النفع به في الدنيا والآخرة. فالإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا يريد بذلك إنسان لا يريد بهذا العلم سمعة ورياء. ولذلك جاء في بعض الآثار أنه يؤتى يوم القيامة فيقول للمرائي والمسمع، نسأل الله العفو والعافية: اذهب فخذ أجرك ممن عملت له، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. الوصية الثانية أيها الأحبة: الجد والاجتهاد في طلب هذا العلم. العلم ثقيل، قال الله سبحانه وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. والقول الثقيل هو ما يحتوي هذا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كتب العلم المستنبطة من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، قد يشعر الإنسان بالملل، قد يشعر بالسآمة، قد يشعر أنه يأتي الشيطان وأنه لا يصلح للعلم، كل هذه وساوس من الشيطان. لكن الإنسان يجد ويجتهد ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى إذا كانت نهاية هذا الطريق هو رضوان الله سبحانه وتعالى وجنة الله، فيحمس الإنسان نفسه ويحفز الإنسان ويقرأ في سير العلماء وصبر العلماء وتحصيل العلماء، كيف أنهم كانوا يبذلون الغالي والنفيس في تحصيلهم لهذا العلم. فيجد الإنسان أولا في التحضير لهذا الدرس، يعني يحرص الإنسان قبل أن يحضر إلى هذا الدرس أنه يقرأ المتن مرة ومرتين وثلاث وعشر، ولا يشترط أن يفهم كل ما في الكتاب، بل أهم يعني المهم أن يكون مطلع، أن يكون محضر، ولو استطاع أن يقرأ شرحا مبسطا فهذا خير وبركة. أيضا ما بعد الدرس أو أثناء الدرس يكون منتبها مع من يعلمه، فيحرص على تدوين الفوائد، وأن يحضر معه الكتاب، وأن يحضر معه دفتر وقلم، ويسجل ولو رؤوس المسائل، لأنه ربما لا يدرك أن يكتب كل شيء، لكن أقل شيء يكتب رؤوس المسائل. ثم بعد ذلك الدروس الحمد لله مسجلة، يرجع ويسمع الدرس ويفرغ ويكتب ما فهمه منها. وأيضا الإشكالات، طالب علم هو الذي يستشكل، يسأل يعني الشيخ الذي يشرح، لن يذكر كل شيء، وربما يفوته حكم، ربما يفوته دليل، ربما يفوته وجه دلالة، أو ربما ذكر المسألة باختصار وتحتاج إلى بسط. هذه كلها طالب علم دوره أن ينتبه لهذه الأمور. الوصية الثالثة، يحب العمل بالعلم، العمل بالعلم، هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يحرص الإنسان على أن يعمل بكل حكم يختص به، مثلا سمع أحكام الوضوء، عرف سنن الوضوء، الصلاة، صفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، معاملته في البيع والشراء، هنا يلتزم، لأن أحكام الفقه أحكام عملية تمس الإنسان من صباحه إلى مسائه. يعني يستغرب من طالب علم أنه يسمع هذه العلم ويسمع هذه السنن ولا يطبقها. أذكر مرة من المرات، يعني شيء بشيء يذكر، أحيانا قد يكون العلم بالسنة يعني سبب في تفويتها، نسأل الله السلام والعافية، وقد يكون العبد غير موفق. أذكر مرة من المرات كنا في مجلس وحضرت الصلاة وقمنا للوضوء، فكان يعني من يتوضأ بجواري من طلاب العلم من الشافعية، فلما جاء عند مسح الرأس مسح 3 شعرات فقط، فقلت له يا أخي لماذا تمسح 3 شعرات؟ أنا أعلم أن المسألة فيها خلاف، أنه المالكية والحنابلة على أنه يمسح جميع الرأس، والحنفية على أنه ربع، والشافعية على أنه 3 شعرات. فقال أنا شافعي. قلت وأيكن؟ قلت له يا أخي الأئمة الشافعية رحمه الله تعالى قالوا أن هذا هو القدر الواجب، لكنهم أيضا حتى هم متفقون على أن مسح جميع الرأس هو السنة، فأنت تفرط في السنة وليس عليك عمامة أو نحو ذلك حتى تقول هناك مشقة، فأنت لا تفرط في السنة. الأئمة عندما يذكرون حكم معين يذكرون الواجب، أما ما عدا ذلك فما في إشكال أنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أنه كل ما علمت شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون أحرص الناس عليه، أنت طالب علم لست كبقية الناس. الوصية الأخرى أيها الأحبة، الملازمة للعلماء والمشايخ والاستفادة منهم قدر الإمكان، أن تكون ملازما لأهل العلم، تستفيد منهم في سمتهم، في دلهم، في هديهم، في الاستشكالات التي تعرض عليك. لذلك طالب العلم النبيه هو الذي يكون ملاصقا لأهل العلم في كل ما يعرض عليه. الصحابي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه سئل ذات مرة فقيل له يعني كيف نلت هذا العلم، فقال بقلب عقول ولسان سؤول رضي الله عنه وأرضاه. الوصية الأخرى، الحرص على فهم كل شيء، لا يمر عليك هذا الكتاب مرورا عابرا، كل كلمة تفهمها، كل كلمة تسأل عن حكمها ودليلها ووجه الدلالة، ولا تقول والله هذه المسألة يسيرة أو بسيطة ويكون فيها عندك أشكال تعديها، هذا ما هو يعني ما ينفع طالب علم بهذا الشكل. لا يمر عليك الكتاب إلا وقد ضبطته، حتى لو تقرأه مرة ومرتين وثلاث، ترى ليس بعيب على طالب علم أن يقرأ الكتاب الواحد مرتين وثلاث وأربع وعشر. يحكى عن بعض أئمة الحنابلة أنه أقرأ كتاب المقنع 100 مرة، أنت متصور معي؟ يعني كتاب المقنع مر عليه 100 مرة، هكذا كان العلماء. أما يجيك طالب يقرأ متن وخلاص يظن أنه فقيه زمانه، لا، علمت شيئا وغابت عنك أشياءه. إذن التكرار، التكرار في المراجعة، التكرار في دراسة نفس المتن مرة أخرى حتى تضبطه، ثم بعد ذلك تنتقل إلى كتاب آخر. هذه بعض الوصايا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنبدأ في مقدمة المصنف وشرحها بحول الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.